والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أبواب ما يبطل الصوم وما يكره وما يستحب. باب ما جاء في الحجامة. الرافع بن خديج رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أفضل الحاجم والمحجوم. رواه أحمد والترمذي. ولأحمد وأبي داود وابن ماجه من حديث ثوبان وحديث شداد بن عوس مثله. ولأحمد وابن ماجه من حديث أبي هريرة مثله. ولأحمد من حديث عائشة وحديث أسامة بن زيد مثله. وعن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتى على رجل يحتجم في رمضان فقال: أفطر الحاجم والمحجوب. وعن الحسن عن معجل بن سنان الأشجعي أنه قال: مر علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا أحتجم في 18 ليلة خلت من شهر رمضان، فقال: أفطر الحاجم والمحجوم. رواهما أحمد. وهما دليل على أن من فعل ما يفطر جاهلا يفسد صومه بخلاف الناس. قال أحمد: أصح حديث في هذا الباب حديث رافع بن خديج. وقال ابن المديني: أصح شيء في هذا الباب حديث ثوبان وشداد بن عوس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله بعثه ربه بالهدى، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الأصفياء وأصحابه النجباء والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسار على نهجه مقتفى. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: أبواب ما يبطل الصوم وما يكره وما يستحب. هذه الأبواب الآتية في تفاصيل متعلقة بأحكام الصيام، لأن ما سبق كان كلاما عن فرضية الصوم وعن النية فيه وعن صوم الصبي، وهل إذا رؤي الهلال في بلد لزم الناس كلهم الصوم، كل ذلك سبق، وذلك كان شبه مقدمات وتمهيدات للكلام على الصيام. أما الأبواب القادمة فهي في أحكام تفصيلية تتعلق بما يبطل الصوم وما يكره وما يستحب، وكذلك أيضا في أحكام القضاء، يعني قضاء الصيام. فقال: باب ما جاء في الحجامة، يعني هل يفطر بها الصائم إذا احتجم؟ فإذا هي من الكلام على مبطلات الصيام في قوله أبواب ما يبطل الصوم، وقد تكون داخلة في باب ما يكره إذا قلنا إن المسألة فيها خلاف، وخلاف فيها قوي والأخذ بالأحوط ونحو ذلك، فقد يلقى الأمر أن يقال تكره الحجامة. وإذا رجحنا حديث الذي يقول فيها أو روية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفطر الحاجم والمحجوم، وقلنا إنه يقصد به الفطر حقيقة، إذن تكون من باب ما يبطل الصيام، لأن الشيخ رحمه الله ذكر حكمين: البطلان والكراهة. فقال: أبواب ما يبطل الصوم وما يكره وما يستحب. والواقع أن هناك أشياء أيضا لا بطلان فيها ولا كراهة ولا استحباب، كمن أكل أو شرب ناسيا، سيأتي باب عقده الشيخ باب من أكل أو شرب ناسيا. هل من أكل أو شرب ناسيا هذا لا يتعلق به حكم، لا يقال أنه فعل مكروها، ولا أن صيامه قد بطل، ولا يقال أيضا أنه قد أتى بمستحب، فهو على أصل لا شك التخفيف وأنه لا يترتب على من أكل ناسيا أو شرب ناسيا حكم لا من حيث بطلان الصيام ولا من حيث إن فعله هذا مكروه أو مستحب أو واجب أو باطل، لأن هذا أمور خارجة عن الإرادة. النسيان خارج عن إرادة الإنسان، الإنسان لا يرغب أن يكون ناسي، والخطأ كذلك أيضا، وإن كان الخطأ له أحكام أخرى تتعلق بحفظ حقوق الناس، وأن هذه لا يطلها الخطأ، كمن أخطأ وأتلف مالا لغيره فالخطأ يرفع الإثم ولكنه يبقي غرامة، الخطأ لا يرفع الغرامة. فحقوق الآدميين محفوظة، لا يؤثر فيها لا نساء ولا خطأ، لكن هذا في حقوق الله، الله سبحانه وتعالى حقوقه مبنية على المسامحة، وحقوق الخلق مبنية على المشاحة. فالحاصل أن قوله ما يبطل الصوم وما يكره ما يستحب فيه أبواب لا تنتظم هذه الأحكام، وإنما أشياء قد أيضا يمكن أن يقال وما يباح، التي هي آثار النسيان، مثلا من أكل ناسيا أو شرب ناسيا على ما سيأتي. قال باب ما جاء في الحجامة. الحجامة أمر معروف، وهو أخذ شيء من الدم عن طريق الرأس بطريقة خاصة، بطريقة خاصة، وكانت في السابق تستعمل بشكل أكثر منها في الوقت الحاضر، نظر لأنه تعددت في الوقت الحاضر أنواع العلاجات وطريقة المعالجات. أما في السابق فكانت الطرق يعني شبه محدودة، فكان من أوسعها عندهم الحجامة، ويستشفون بها من حيث إنه تخفيف الدم، يشعرون بشيء من الخفة، ويعتقدون أن في ذلك نوعا من المعالجات. وهذا قد يكون طبعا له وجه كما هو معلوم من حيث تجديد الدماء وأمور أخرى، ولكن على كل حال يتعلقون بها أكثر من حقيقتها، هي قد يكون لها فوائد لكن ليست على النحو الذي كان يظنه المتقدمون. على كل حال ليس المقصود والكلام عن الحجامة من حيث طبيعتها أو فائدتها، وإنما الكلام من باب التعريف فقط، وأظنها معروفة لدى أكثركم. وكانت هناك أشياء خاصة توضع تسمى المحاجم، نوع من الضغط بعيد أنها، ويستعمل الحاجم غالبا يستعمل فمه في سبيل الجلب، وغالبا كذلك يسد نفس المحجم هذه حتى يبقى الضغط مستمر، فيأخذ من الدم على قدر ما يرى الحاجم أنه مفيد في حق المحتجم. الحجامة هي على هذا النحو، ولكن كما قلت في الوقت الحاضر تغيرت وتعددت أنواع المعالجات، مما قد يكون فيه في باب الأسباب أكثر فائدة من الحجامة. لكن على كل حال الحجامة مباحة وهي من أنواع المعالجات، لكن ينبغي أي أنواع المعالجات، هذه من أمور الدنيا التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم أنتم أدرى أو أعلم بشؤون دنياكم، وهذه تدرك بالتجربة وتدرك بالاختبارات وتدرك بالاستعمال، فما كان منها فائدة فهو مباح إذا كان بطريق مشروع، فالأصل فيه أنه مباح، وما كان بطريق محرم أو يؤدي إلى محرم فالأصل فيه أنه ممنوع. قد يكون قريبا من الحجامة في الحكم وفي الأثر والله أعلم، في الحكم الشرعي وفي الأثر أيضا والله أعلم، الذي هو أخذ الدم، سحب الدم من الإنسان سواء كان للتحليل أو لغيره، فإن هذا في حكم الحجامة من حيث إنه سحب للدم وإخراج للدم من الإنسان. الحجامة كانت عن طريق الرأس، وهذه عن طريق العروق، وهذه عن طريق العروق. وغالبا يعني حينما يسحب من الإنسان دم يقول الأطباء إن هذا يفيده من حيث تجديد الدم، لأن الإنسان إذا نقص دمه بكمية طبعا معقولة، لأن النقص الزائد معلوم أنه يضر، لكن غالبا السحب يكون على يعني نظر الأطباء كم يتحمل من الكمية المسحوبة، وغالبا هذا يتجدد كما يقول الأطباء، ويفيد من حيث تجديد الدم ومن حيث أيضا طريقة إنشاء الدم بإذن الله كما يقولون. ففي الحكم قد يكون سحب الدم كالحجامة، ولهذا فيما يبدو لي والله أعلم أن ما يقال في الحجامة يقال في سحب الدم، لأن غالبا يستفتى الإنسان في أثناء رمضان إذا احتاج إلى تحليل، قد يذهب المريض إلى المستشفى مثلا ويطلبوا منه تحليل، بل قد يستحسنون التحليل والإنسان صائم. أحيانا في بعض أنواع الأمراض يرغبون في التحليل والإنسان صائم، بل حتى قد يطلبون منه أن يكون صائما، فكيف إذا طلب منه وهو صائم، سواء صائم صيام رمضان أو صيام يوم واجب كيوم نذر أو يوم قضاء أو نحو ذلك، فهل يفطر أو لا يفطر؟ هذا فيما يبدو والله أعلم أن حكمه كحكم الحجامة، ولهذا نقول مقدما قبل أن نأتي للتفاصيل لا مانع لأنه قد يكون بعضكم متشوف، هو أنه الأولى أن لا يفعل، الأولى أن لا يفعل لا حجامة ولا أخذ من نوم في النهار، وإن فعل فالأحوط أن يقضي، خروج من الخلاف لأن الخلاف قوي، الخلاف بين أهل العلم هذا قوي، فالأحوط أنه يعيد، لكن ليس على جهة الوجوب، لكن الأحوط والاحتياط للدين هو أن الإنسان إذا سحب منه دم أو احتجم أنه يقضي ذلك اليوم. قال عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفطر الحاجم والمحجوب، رواه أحمد والترمذي وليحمد وأبي داود وابن ماجه من حديث ثوبان وحديث شداد بن أوس مثله، وليحمد وابن ماجه من حديث أبي هريرة مثله، وليحمد من حديث عائشة وحديث أسامة بن زيد مثله. إذن هذا حديث مشهور عند المحدثين والفقهاء من حيث إراده لا من حيث ثبوته، فإن ثبوته فيه مقال كبير وصحة هذا الحديث، حتى قال الإمام أحمد إن أصح شيء في الباب هو حديث رافع هذا، ومعلوم عند المحدثين أنه إذا قال الإمام من المحدثين إذا قال أصح شيء في الباب لا يعني أنه صحيح، وإنما أنا هذا أصح الموجود، هذا هو أصح الموجود، وقد لا يكون لدرجة أنه يعني يحتج به، لكن الموجود كله ضعيف وهذا أحسن الموجود، فهذه العبارة لا تفيد التصحيح على جهة الجزم. فالإمام أحمد يقول إن أصح حديث في هذا الباب هو حديث رافع من خديج في قوله صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم، ويروى أن في ذلك سببا، وهو أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم مر بهما وهما يغتابان يعني يتحدثان يرغب في الناس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجب والمحجوب، فإذا كان كذلك وإذا صح هذا السبب فيكون المقصود بالحاجب والمحجوب ليس صفة العمل بحيث يكون الحكم متعلق بالحجامة، لا، إذا متعلق من حيث إنهما هما اختصا بالغيبة فكان يغتابان، فكان الحكم متعلقا باغتيابهما لا بأنهما كان يحتجمان أو كان أحدهما يحجم الآخر، وإنما هذا القيه صفة تبين الواقع فقط لا أنه متعلق بالحكم، ولكن على كل حال هذا أيضا السبب يعني ثبوته كذلك أيضا ضعيف، ثم أيضا يعني هو مردود يعني من حيث الفقه أيضا، لماذا؟ لأنه لا قائل لأن من اغتاب يفطر وأنه يلزمه القضاء، لا يقول أحد من العلماء بأن الغيبة نعم هي قد تؤدي إلى بطلان الصيام صلى الله عليه وسلم من حيث الثواب، لا شك في قوله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، ومعلوم أن الغيبة من قول الزور، فكل قول باطل هو قول زور، ومنه الغيبة والنميمة إلى آخره، فكل ذلك محرم، والغيبة غالبا يذكرك أخاك بما يكره أن تجلس وتشرح في أعراض الناس، هذه هي الغيبة. فالذين يقولون إن هذا الحديث ورد على سبب خاص وهو أنهما كان يغتابان أيضا مردود فقها، من حيث أن الغيبة لا يقول أحد بأنها تبطل الصيام في الظاهر، وإن كان قد تبطله في الباطن من حيث أنه لا يترتب عليه ثواب، ولكن لا يمر بالإعادة. لو أن إنسانا وقع في الغيبة في نهاية رمضان أو هو صائم ووقع في أعراض الناس لا يمر بالإعادة إعادة الصيام في الظاهر، لأنه الواقع أنه أتى بالصيام من حيث الظاهر إمساك عن الطعام والشراب من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية، لكن من حيث الثواب وهل يسلم له ثواب كل يومه أو بعضه أو نحو ذلك هذا أمره إلى الله عز وجل. فإذا القول بأنهما كان يغتابان هذا أيضا فقها فيه مقال، فضلا عن أن في السند أيضا من حيث الثبوت كذلك فيه مقال. والحديث الآخر حديث ثوبان، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على رجل يحتجم في رمضان فقال أفطر الحاجم والمحجوم. الصيغة واحدة، اللفظ واحد، وقد يكون أيضا الناقلان اللذان هما رافع وثوبان قد يكون نقلان عن واقعة واحدة، نقلا عن واقعة واحدة وإن كان السند مختلف. ولهذا قال يحيى بن معين أنه قال حديث ثوبان حديث نعم ثوبان هو أصح، حديث ثوبان هو أصح. ابن المديني قال أصح شيء هو حديث ثوبان، أصح شيء هو حديث ثوبان علي بن المديني. وصيغته كما تلاحظون نفس صيغة حديث رافع أفطر الحاجم والمحجوم. وعن الحسن عن معقل بن سنان الأشجعي أنه قال مر علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أحتجم في 18 ليلة خلت من شهر رمضان فقال أفطر الحاجم والمحجوم، رواه أحمد. قال وهما دليل، يقول ابن تيمية المجد، وهما دليل على أن من فعل ما يفطر جاهلا يفسد صومه بخلاف الناس. إذن هذا حكم لطيف استنبطه الشيخ، وهو التفرقة بين الجهل والنسيان. النسيان مرفوع حكمه، من أكل ناسيا أو شرب ناسيا هذا لا يفسد صومه، لكن من أكل جاهلا أو أتى بمفطر جاهلا فإنه يفسد صومه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما عذرهما بجهلهما، وإنما قال أفطر الحاجم والمحجوم، أفطر الحاجم والمحجوم، يعني وإن كان يجهلان الحكم فهو استنباط لطيف كما تلاحظ، وهو تفرقة بين الجهل والنسيان، كمن وطئ أهله ناسيا أو وطئ جاهلا، فمن وطئ ناسيا لا يفسد صومه ومن وطئ جاهلا فسد صومه. فإذا تفرق بين الجهل والنسيان من هذه الأحكام، لماذا؟ لأن الأصل في الجهل أنه لا يعذر الإنسان بالجهل في الأحكام في ديار الإسلام، هذا هو الأصل، إلا في الأمور النادرة أو الدقيقة قد، أو حتى وإن عذر عذر من حيث الإثم لكنه لا يعذر من حيث الحكم، يعني قد يعذر من حيث الإثم لا يأثم لكنه لا يعذر من حيث الحكم بحيث يترتب عليه آثاره، بحيث يترتب عليه آثاره من وجوب القضاء ونحو ذلك بينه وفساد الصيام ونحو ذلك. ولهذا قال الشيخ وهما دليل على أن من فعل ما يفطر جاهلا يفسد صومه بخلاف الناس. قال أحمد الصح حديث في هذا الباب حديث رافع بن خديج، وقال ابن المديني أصح شيء في هذا الباب حديث ثوبان وشداد ابن أوس. وقلنا لكم أن هذه العبارات لا تفيد التصحيح، لا تفيد التصحيح، وإنما هي تفيد فقط أن هذا إن كان فيها ما يصح فهذا أصحها. والمسألة مسألة الحجامة وأثرها على الصيام أو أثرها على الصيام هذا محل خلاف بين أهل، فذهب طائفة من أهل العلم إلى أنه يفطر الحاجم والمحجوم، وممن قال بهذا أبو هريرة وعائشة، والشافعي قال إن صح الحديث هذا الحديث يعني أخذت به، ومنقول كذلك عن أحمد وإسحاق الإمام أحمد يعني وإسحاق أبو الراهوية وأبو ثور وجماعة استدلوا بهذه الحديث بروايات يؤفر الحاجم والمحجوم، وذهب الجمهور من أهل العلم إلى أن الحجامة لا تفسد الصوم، الحجامة لا تفسد الصوم، وسوف يستدلون بالحديث الآتية في المجموعة الثانية. إذن هذه المجموعة أوردها الشيخ لبيان من قال أو من يستدل بأن الحجامة يفطر صاحبها يعني الحاجم والمحجوم، وهناك من قال لا أن الذي يفطر هو فقط المحجوم، بينما الحاجم لا يفطر إلا إذا وصل شيء إلى جوفه من الدم أو نحو ذلك، وإلا الأصل أنه لا يفطر، وإنما قصر الفطر على المحجوم الذي قد أخذ منه الدم. والقائلون من الجمهور أو الجمهور القائلون بأن الحجامة لا تفطر يجيبون عن هذه الأحاديث إما بضعفها أو بأنها منسوخة في الأحاديث الآتية أو تحمل على أنه أفطر الحاجب بمعنى أنه قد أتى ما يؤدي إلى فطره. ما معنى يؤدي إلى فطره؟ يعني أنه يضعف، أفطر الحاجم والمحجوم بمعنى أنه يضعف، يضعفه الصيام حتى لا يقوى، لأن معلوم إذا كان إنسان صائم ثم أخذ منه دم عن طريق حجامة أو غيره أن هذا يؤثر عليه، لأن الإنسان بحاجة بإذن الله إلى الدم وبحاجة إلى الطاقة كما يقال، فمبني اللسان على لحم ودم، فإذا أخذ منه يؤثر على حياته ويؤثر على جهده وقوته، فحمل بعضهم على أن معناه أن أفطر الحاجب بمعنى أنه أتى ما يؤدي إلى فطره، بحيث أنه قد يضعف ولا يستطيع أن يتم إلى غروب الشمس. هذا أيضا محمل من المحامل، لكن على كل حال الذي يعني يؤثر كثيرا هو ضعف هذه الأحاديث. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، رواه أحمد والبخاري. وفي لفظ احتجم وهو محرم صائم، رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وصححه. وعن ثابت البناني أنه قال لأنس بن مالك: أكنتم تكرهون الهجامة للصائم على أهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: لا، إلا من أجل الضعف، رواه البخاري. وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنما نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الوسال في الصيام والحجامة للصائم إدقاعا على أصحابه، ولم يحرمهما، رواه أحمد وأبو داود. وعن أنس رضي الله عنه قال: أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم، فمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أفطر هذان، ثم رخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد في الحجامة للصائم، وكان أنس يحتجم وهو صائم، رواه الدارقطني. وقال: كلهم ثقات ولا أعلم له إلا. هذه الحديث التي يقول بها من لا يرى أن الحجامة يفطر صاحبها. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، رواه أحمد والبخاري. وفي لفظ احتجم وهو محرم صائم، رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وصححه. قوله احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، وفي لفظ احتجم وهو محرم صائم، الحافظ في الفتح أنه يقول أنه ورد على أربع صيغ: احتجم وهو محرم، هذه واحدة، احتجم وهو صائم يعني مستقلة، احتجم وهو محرم صائم، واحتجم وهو محرم، واحتجم وهو صائم. إذن هذه أربع صيغ كلها واردة: احتجم وهو محرم مستقلة، احتجم وهو صائم مستقلة، احتجم وهو محرم صائم، هذه يعني في حال الإحرام مع الصيام في حالة واحدة، احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، يعني جاءت في في في لفظ واحد، يعني عن صحابي واحد، وهو محرم وهو صائم كما في اللفظ الأول، وهو محرم واحتجم وهو صائم، واحتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، يعني وردت في لفظ واحد يعني عن صحابي واحد في سند واحد. واللفظ الأول الذي واحتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم طبعا في البخاري كما تلاحظون، وكذلك هذا اللفظ الثاني وفي لفظ احتجم وهو محرم بعد عند أبي داود احتجم وهو محرم صائم، احتجم وهو محرم صائم. وهذه يعني تحتاج حقيقة إلى بحث، اللي احتجم وهو محرم صائم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حجه ما صام وما جاء أنه صام، ولا يمكن يقال يعني محرم في الأشهر الحرم إلا إذا حتى لو قلنا هذا لكنه ما صام في الأشهر الحرم من حيث يعني في الحج، ورمضان ليس من الأشهر الحرم. احتجم وهو محرم هذه ممكن، احتجم وهو صائم ممكن، احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم أيضا ممكن على التفريق، لكن احتجم وهو محرم صائم تحتاج إلى إلى إلى إلى نظر في تأويلها. ولهذا قال أحمد ليس فيه صائم إنما هو محرم. وأيضا قال الحميدي لم يكن محرما صائما لأنه خرج في رمضان في غزاة الفتح ولم يكن محرما. ولهذا قال وإذا صح فينبغي أن يحمل على أن كل واحد من الصوم والإحرام وقع في حالة مستقلة، وهذا لا مانع منه، وقد صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام في رمضان وهو مسافر. و إلى آخره. على كل حال قال ابن خزيمة هذا الخبر لا يدل على أن الحجامة إلى آخره، لأنه إنما احتجم وهو صائم محرم في سفر لا في حضر، لأنه لم يكن قط محرما مقيما ببلد إلى آخره. على كل حال كما تلاحظون المسألة تحتاج إلى مزيد تأمل من أجل حملها على تأويل صحيح. أما الصيغ الثلاثة الأخرى فظاهرة، احتجم وهو محرم، احتجم وهو صائم، احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، لكن الإشكال فيه وهو محرم صائم، يعني على معنى أنه اجتمعت هذه الحالة في وقت واحد وزمن واحد في حق النبي صلى الله عليه وسلم، محرم صائم. وهذه تحتاج إلى نظر، لأن لو قلنا كما قلت محرم بمعنى في الأشهر الحرم كما قال قتل ابن عفان الخليفة محرما، يعني قتله في الأشهر الحرم، فرمضان ليس من الأشهر الحرم، الأشهر الحرم هي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب مضر اللي بين جمادى وشعبان، هذه الأشهر الحرم، فمن دخلها يسمى محرم، يعني أنه دخل في الأشهر الحرم، أو محرم بمعنى دخل في النسك، نسك حج أو نسك عمرة، هذا المحرم. ولهذا حملوا كما قلت في طوفي عثمان رضي الله عنه قتلوا ابن عفان الخليفة محرما يعني في الأشهر الحرم. وقد يحمل محرم على معنى أنه حرام الدم، لكن هذا بعيد. فحاصل حديث عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، يعني يدل على أن الصيغة هذه تدل على أنه وقعت واقعتين، أو وقع من النبي صلى الله عليه وسلم حالين أو حالان، حال وهو محرم وحال وهو صائم، وكلهما احتجم. والذي يبدو أيضا أنه أما احتجامه وهو محرم فهذا يعني في الحج، فهذا يبدو أنه أكثر ثبوتا. لكن على كل حال أيضا الصيغة هنا في البخاري ويدل على صحته حتى الصيام أنه احتجم وهو صائم، فإذا ثبت هذا فلا شك أنه يدل على أن الحجامة لا تؤدي إلى فساد الصيام. اللهم إلا إذا قلنا كما دائما يتمسك الشوكاني رحمه الله على أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم قد تكون خاصة له بخلاف أقواله لنا، فقد يقول لنا قولا ويفعل فعلا لأن الفعل يدل على اختصاصه به، بينما ما أمرنا به نحن نأخذ بقوله. أما فعله إذا عارض قوله ففعله يحمل على اختصاصه به عليه الصلاة والسلام، وقوله يكون للأمة لو ثبت قوله أفطر الحاجم والمحجوم، حتى ولو احتجم هو يدل على أن هذا خاص به. فقال احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، رواه أحمد والبخاري. وفي لفظ احتجم وهو محرم صائم، هذه اللفظة التي قلنا لكم تحتاج إلى مزيد تأويل، فلعلكم تراجعونها، لعلكم تراجعونها كيف يكون محرم صائم، كيف يكون محرما صائما في حالة واحدة، كيف يكون محرما صائما في حالة واحدة، فتراجعونها إن شاء الله. وعن ثابت البناني أنه قال لأنس بن مالك: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، إلا من أجل الضعف. رواه البخاري. هذا أيضا يدل على أن الحجامة لا تفسد الصيام، بل إنها ليست مكروهة. والحديث هذا طبعا له حكم المرفوع، الحديث هذا له حكم المرفوع في قوله أكنتم تكرهون ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا له حكم المرفوع على الصحيح. قال: لا، إلا من ضعف، يعني إذا كان الإنسان يصيبه ضعف بحيث لا يطيق الصيام ويخشى على حالته الصحية، فإن هذا يكره. نعم، لأن الإنسان مأمور بأن